حذيفة حفصة سيه إيك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت في سي عائشة ديك بصرمانا خذ جرازي بتنقوت يا رسول الله يا قاصد خذي نرى الجهاد أفضل العمل أم تبين الجهاد عملش خرك بخير ترى أفلا نجاهد ما أمج جهادناك أي أمجنك يا رسول خذي قال في غنبري صلاة خذي اللي بنقوت لا يعني نخير في القلمة نادر كابن بوشري داهن شري بكن لكن أفضل الجهاد حج مبرور يعني بوجنك جهاد شخرك تشتر حجك مبرورة يعني يا مقبول يا تشخلال مروفنا اختي سستهيه آن واجباتك جهنائنة آن خلتيه وتشتت ندرس القلبكن.